طيب وفاكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها، ما للديار وما لي، ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها سؤالي. ثانية كانت غياثا للمنوب فأصبحت بجميع أنواع النوائب حاوية، ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعية. ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا الشقاق، إذا العراق كما هي. ولقد دعوا للعنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعي، قست القلوب فلم تلن لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية. ما ذاق طعم فراتهم حتى قضى عطشا فغسل بالدماء قاهنيا. يا ابن النبي المصطفى ووصيه واخ الزكي، يا ابن البتول الزايا، يا سيدي تبكيك عين إله لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك بايا. تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجاية. انست رزيتكم رزايا التي سلفت وهاونت الرزايا الآتية، وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. يا غريب مصابك بطول العمر يندشر ويزود كل يوم يمر، شيعتك بقلوب اليوم الحق الحشور ذكرك وحزنك وجرحك ما يطيب هونت كل الرزايا مصيبته يايك وفرض حب حزنك صار مثل محبته يايك شلون تنسى يا بن حدر شيعته يايك جسمك العاري علي الغبر سليب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أخوف الفتن عليكم فتنة بني أمية فإنها فتنة عمياء مظلمة ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشية وقطعا جاهلية لا يرى فيها منار هدى ولا علم يرى. من جملة الغيبيات والأخبار عن المستقبل التي تحدث بها أو عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والتي تلقاها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتفصيل الإخبار عن بني أمية وما سيقومون به وما سيفعلون. ثم إن بني أمية كما يتحدث الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة وفي كتب الحديث الأخرى أيضا حديث مطول عن بني أمية بالتفصيل عن أعمالهم ومواقفهم المشينة ضد الإسلام. بطبيعة الحال إذا نرجع إلى بني أمية إنما يقال لهم بني أمية لأنهم ينتسبون إلى جدهم الأعلى أمية بن عبد شمس. أمية بن عبد شمس عند ثلاث فروع: فرع أبي سفيان صخر اسمه ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، وفرع عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية، وفرع مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية. والدولة الأموية كانت أول دولة سفيانية ثم بعد ذلك انتقلت فصارت دولة مروانية. إذن سواء كانوا سفيانيين أو مروانيين فهم بنو أمية. الإمام يتحدث عن هؤلاء. إذا رجعنا إلى التاريخ حتى في العصر الجاهلي بنو أمية كانوا معروفون بالشقاء والإجرام، ولذلك كانوا يؤذون الناس وبعض من يلجأ إلى الحرم سواء تجار أو ما شابه يأخذون أمواله، ربما يقتلوه كما قتلوا بعض الناس، وأحيانا يأخذون أمواله فيجي هذا في نادي قريش في المسجد الحرام ويطلب حقه ويستجير بهذا وذاك ويدخل على هذا وذاك. أخيرا اجتمع بنو هاشم ومجموعة من القبائل قبائل قريش فأبرموا حلفا يقال له حلف الفضول للدفاع عن المظلومين وللوقوف في وجه الظالمين، وهذا الحلف ما اشترك فيه بنو أمية لأن هم المجرمين وهم أهل الظلم والجور والاعتداء. على كل حال هذا وضعهم في العصر الجاهلي، وفي العصر الإسلامي وقفوا في وجه الشريعة الإسلامية وفي وجه الرسول، وقائدهم وزعيمهم أبو سفيان ذاك اليوم زعيم بني أمية بصورة عامة كان أبو سفيان، ف فوقفوا في وجه الإسلام وصارت معركة بدر وأحد وأحزاب وما شابه، ألبوا ضد الإسلام ومجموعة من عندهم قتلوا من بني أمية في أرض المعركة، فازداد حقدهم على رسول الله وازداد حقدهم على أمير المؤمنين وعلى أهل البيت بصورة عامة، إلى أن دمغهم الله سبحانه وتعالى. ففتح النبي مكة المكرمة معه 10,000 مقاتل، فصار أبو سفيان بين محذورين، إذا يرد يقاوم يقتل، خصوصا مطلوب هو من مجرمي الحرب قبل ذلك. فالعباس رأسا جاب باعتبار صداقة عنده ويا العباس بن عبد المطلب، وجاء به إلى الرسول وطلب من عند الاعتراف بالشهادتين، بعد اللتيا والتي اعترف بالشهادة الأولى، وبعدين قال له أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله، قال إن في قلبي من هذا شيء، يعني ما أقدر أتحمل أنك رسول الله. فوكزه العباس قال له سا أنت يقول لك نزل ويدبش على السطح، سا أنت مطلوب وتقتل الآن، دبر حالك، دافع عن نفسك، سا ولو باللسان قوله وانتهيها القضية. فقال الشهادة الثانية ولم يستقر، لا لم تستقر لا الشهادة الأولى ولا الشهادة الثانية في قلبه. على كل حال فتحوا صفحة جديدة، حتى معاوية ما دخل ذاك اليوم في من جملة المسلمين مسلمة الفتح أو مسلمة الفتح، كان خارج منطقة الخطر، فبعث بأبيات من الشعر ضد والده، لكن أخيرا شاف منتهي القضية فلا بد أن يذعن للواقع الخارجي. بس إحنا إذا نظرنا إلى هؤلاء الشياطين عادة، أنتوا شوفوا مثلا في دولة، مثلا في أمة من الأمم، في شعب من الشعوب، لنفرض مثلا ملكية لكن بعدين تصير جمهورية، أول يبدون مقاومة، خصوص دول المطلوبين والمسؤولين والمصلحيين والمستفيدين، لكن بعدين يشوفون المقاومة تفيد، حاولون على أنه يفتحون صفحة جديدة، المهم مصالحهم، والمهم أن جمهورية ملكي، مهم مصالحهم. بني أمية هم هالشكل، يعني يحاولون يستحصلوا على مصالحهم، سواء تحت ظل الصنم أو تحت ظل الله، ضد التوحيد باسم التوحيد باسم الإسلام. ولهذا أكو عند كلمة الإمام أمير المؤمنين، وهو يعرف نفسيتهم وعايشهم من الصغر إلى أن قتل سلام الله عليه، يقول أما والذي فلق الحب وبرأ النسمة ما أسلموا ولكنهم استسلموا وأسروا الكفر، فلما وجدوا عليه أنصارا أظهروه. قبلا كانوا خافين، لكن من شافوا أنصار عليه أظهروا الكفر. إذن احنا لما نجي إلى هؤلاء، دول ناس مصلحيين، في اليوم الأول كانوا يريدون أن يسيطروا على الناس ويستعبدوا الناس، طاحت هذه من إيدهم، إجوا دخلوا إلى الإسلام، شافوا المجتمع غريب عليهم، مجتمع يعيش على التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم جهاد، علم، فقه، إنسانيات، أعمال خير، وهذه هم صفر الكف منها. لهذا حاولوا أن يخترقوا الصفوف، يخترقوا المجتمع الإسلامي، فيصلوا إلى الحكم، يصلوا إلى مصالحهم. الظروف اللي صارت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعدتهم للوصول إلى بعض أهدافهم عن طريق الواجهة مالتهم عثمان، ولذلك تمكن بنو أمية من الحكم الإسلامي. يعني في الواقع عثمان ما كان بيده شيء، الحكم كله بيد مروان وبيد الحكم وبيد معاوية وأمثال هؤلاء، هو الرجل كان ضعيف، العوبة كان في يد بني أمية، وهذا الذي سبب أنه تصدر من عنده مخالفات صريحة ضد الإسلام، واللي سببت أن القوم حتى الصحابة الكرام استهجنوا أعماله، وهم الذين نهضوا ضده وثاروا ضده وهم الذين قتلوا. انت اشوف التاريخ من اللي قتل اسمه اكثر دول اللي دخلوا الى بيته واللي واجهوه واللي حاصروه واللي قاموا ضده كانوا من الصحابة، من الصحابة انفسهم. زين، نعم، جماعة من العراق، جماعة من مصر هم ساعدوهم، فالجماعة قاموا بهذا. مثل ما يقول امير المؤمنين: ما اسلموا ولكنهم استسلموا واسروا الكفر. اسروا الكفر يعني حركة نفاق، لان احنا عندنا منافق، عندنا كافر وعندنا منافق وعندنا مؤمن. المؤمن قلبه ولسانه واحد، الكافر طبعا في الخير، المؤمن الكافر قلبه ولسانه واحد، فهذا ما يخاف منه لأنه معلوم، يحذره الإنسان يتقيه. المؤمن هم الله سبحانه وتعالى يمنعه بإيمانه من أن يفعل شيئا ضد مصالح المسلمين. لكن مشكلة المنافق، منافق من النافقاء، أخذوا كلمة منافق من النافقاء. نافقاء شنو؟ يقولون لما تجي أنت إلى الحيوانات، كل حيوان إلى بيت، إلى غار، إلى مكان يستجن به. زين، هذا شيء طبيعي، هذا يريد يستقر به. حيوانات عندها غار، باب واحد أكو، فوت من عنده ويطلع من عنده. إلا الواوي، الواوي الباب ماله، يعني شو اسمه، البيت مالته أو الغار مالته أو المسكن مالته، بأبواب اثنين، سوي له بيبان اثنين. ليش؟ لأن حتى إذا ضايق منا إجا عدو منا لا يظل محاصر، يطلع من ذيك الباب. فالمنافق، إنما كلمة المنافق أخذت من هذه، لأن المنافق هو مدبر حاله، يعني إذا نسد عليه باب منا فتح باب منك، يعني حاول على أن يتخلص. أكو خطبة طويلة للإمام أمير المؤمنين عن المنافقين وأعمالهم ومواقفهم المشينة. فالمنافق يضمر الكفر ويظهر الإيمان، يظهر الإيمان. تشوف في القرآن الكريم بعد سورة الحمد تجي أطول سورة، سورة البقرة. في سورة البقرة، أوائل سورة البقرة، ثلاث أصناف يذكرهم القرآن: صنف المؤمنين، صنف المتقين، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم إلى آخره ينفقون، بعدين الكفار، ثم المنافقين. وينطف معلومات عن المنافقين وأعمالهم وخداعهم وحركاتهم المشبوهة. كما أن القرآن الكريم يتحدث عن المنافقين في سورة خاصة باسم سورة المنافقون. زين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسول، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. يعني ما يقول يعني لكاذبون، أنت رسول صح، لكن ما يحكي، مو لسانه وقلبه فرد واحد، وإنما بس بلسانه، بقلبه يكذب، يعني ما معتقد بيك، لو معتقد بيك ما منافق، مؤمن هذا. وأعمالهم الملتوية، فبنو أمية يمثلون حركة النفاق في العالم الإسلامي. ولهذا هم ما عندهم إيمان. هنا نهمات ألفت النظر إلى شيء، أحيانا البعض يختلط الأمر عليهم. مثلا إذا تحدثت أنت عن التقية يقولون التقية حركة نفاق، تقية نفاق، لأن واحد إذا قلبه يختلف عن لسانه أو لسانه عن قلبه هذا نفاق. هذا غلط، هذا يظهر ما فاهمين دول معنى التقية ومعنى النفاق. النفاق يعني الإنسان في قلبه كافر ما يؤمن بالإسلام، وفي لسانه مسلم مؤمن. أما المتقي بالعكس، تضطر الظروف الصعبة أن يستعمل التقية، فهو في قلبه مؤمن لكن بلسانه ظاهرا غير مؤمن. والقرآن صريح بهذا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول قلبه مطمئن بالإيمان. فعمار بن ياسر رضوان الله عليه لما وقع في أيدي الأعداء عذبوا الأب والأم إلى أن أباتوهم، قتلوهم ظلما وجورا. هذا شاب نفسه بعده شاب، وساء أبوه أمهم راحوا. زين، خلي نفسه للمستقبل، يقدر يقوم بخدمات، يعني الآن برده برده يموت، فايدة شنو؟ زين، وإن كان مرضي عند الله لكن فايدة شنو؟ خلي يجند نفسه للمستقبل، خلي نفسه للمستقبل. ولهذا أعطاهم بلسانه ما يريدون. قالوا له احكي على محمد وقالوا له امدح آلهتنا فأعطاهم. لكن متأثر متألم اجى إلى النبي يبكي، أطلقوا صراحة، اجى إلى النبي يبكي. النبي شاف دموع تسيل، هذا قال له خير ما وراءك؟ قال والله يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال لا تبكي، قام يمسح النبي بعينيه ودموعه، قال لا تبكي، إن عادوا لك فعد لهم. يعني أنت عندك إجازة شرعية باعتبار الإنسان في بعض المجالات إلى حق أن يستعمل التقية. طبعا التقية يذكرها علماؤنا، بعضهم ثلاث أقسام يعتبرها، بعضهم مثل الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله عليه خمس أقسام يعتبرها، يعني الأحكام الخمسة: واجب، حرام، مستحب، مكروه، ومباح. في بعض الحالات التقية تكون واجبة، في بعض الحالات تكون محرمة، في بعض الحالات تكون مستحبة، أحيانا تصير مكروهة، أحيانا تصير مباحة، لك أن تفعل ولك أن لا تفعل، يعني تستفيد من الرخصة الإلهية. هذا طبعا السامار تتحدث عن هذا الموضوع، بس قصدي أنه فرق بين التقية. وحتى القرآن يقول إلا أن تتقوا منهم تقاتل، تقية غير والنفاق غير. زين، فإذا ذول صاروا الرتل الخامس، دول صاروا أناس مصلحيين يريدون الحكم والظروف ساعدتهم فوصلوا إلى الحكم. لما وصلوا إلى الحكم الإمام أمير المؤمنين يوصفن حكم بني أمية بأنها أشد فتنة وأكبر فتنة، زين، يخافها على الناس. كلمة فتنة شنو؟ فتنة تجي بمعاني متعددة. أحيانا تجي الفتنة بمعنى أن الحق يكون غامض غائم، ضبابية عليه، يعني مو صريح الحق ولا صريح الباطل، حتى واحد اللي يريد يتبع الحق يتبع، يريد يتبع الباطل يتبع، يصير مزيج. مثلا لما الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول كن في الفتنة كابن اللبون. ابن اللبون يعني هذا البعير الصغير، لا ضرع فيحلب ولا وبر فيسلب ولا ظهر فيركب، يعني ظهره ما يتحمل تركب. فكون الإنسان أحيانا في حالات تصير طوارئ تطلع على المجتمع، ضبابية تكون على الحق، وما معلوم تشوف هيجان يصير أحيانا. شو هذا تاريخنا اللي مر علينا هالخمسين سنة هاي مثلا، شوف إيش قد قضايا صارت في العالم الإسلامي، فالحق مو واضح هاجد، فهاي فتنة. لا هو الحق واضح حتى أنت تتبعه، ولا باطل واضح حتى تركه وتعوفه، وإنما ظل القضية دايخ أنت بيها، ما تقول شوي انتظر خلي الموجة هاي تروح، السيل هذا يجي الجارف خلي يروح نشوف إيش راح يصير، خل تنكشف الحقيقة، ينكشف الظلام. فهيجي حادثة وهيجي حالة تصير في أيام بني أمية، يعني لا الحق صريح مبين، زين، ولا الباطل خلوه صريح يبين، وإنما خلطوا هذا وهذا وخلوا الناس دايخة. يعني مثلا من باب المثال، يعني أنت لما تجي مثلا الحديث المعروف عند الجماعة من وليه وال، يعني يحكمه حاكم والي، فرآه يأتي شيئا من معصية الله، قاعد يعصي، هذا إنسان عاصي لكن حاكم عاصي، يحمل الناس على المعصية ويريد لهم أن يطيعوه، طبعا يريد أن يطيعوه ما يريد واحد يخالفه، فليكره ما يأتي من معصية ولا ينزعن يدا من طاعة. زين، لو أنا وياك بذاك الزمان يقول يابا هذا عاصي والعاصي عمل مو مرضي عند الله، والقاعدة المعروفة بين المسلمين يقول النبي الكريم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي إنسان أبو معلم حاكم محكوم أي أحد، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. زين، هذه قاعدة. تجي إلى هذا الحديث ويرويه بعض الصحابة، زين، على أنه من وليه وال فرأى رآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية، يكره يعني لا يرضى بس بقلبه هذا، ولا ينزعن يدا من طاعة. زين، هذا لما عاصي أمره بالطاعة يأمره بالباطل وبالمعصية، شلون تجد طاعتك؟ يظل هذا مو كل واحد يعني إلا العالم الفاضل يفتهم على أن هذه أكاذيب، هذه ما تتفق مع الشريعة الإسلامية. زين، عشرات من هالقبيل السنة ما أريد أذكر كلها. مثلا من جملة الأشياء اللي سووها الجماعة، جابوا نظرية وقاعدة عدالة الصحابي. طبعا احنا نحترم الصحابة، نحترم النبي ونحترم صحابته، وإلهم فضل، هم الرواد الأوائل للإسلام، جاهدوا قاتلوا بذلوا في سبيل الله كل غال ورخيص، لكن العاقبة تكون كنت على خير. اللهم اجعل عواقب أمورنا خير، أي وحدة. وحدة ثانية أنه أكو موازين لمعرفة الحق من الباطل. عدالة الصحابي يعني هذا إذا صار صحابي، خصوصا هم لما يقولون صحابي يعني حتى لو فرضنا رأى رسول الله مرة واحدة وسمع حديثه وحضر مجلسه، هذا صحابي، حصل له شهادة، هوية كارت مال صحابي. زين، هذا هم يقال له صحابي. زين، شنو هذا يعني؟ بمجرد شنو؟ أكو عنده سحر النبي، أكو عنده تأثير، بمجرد أن شافه وحكوا وياه انقلب من إنسان كافر، من إنسان كذا، إلى إنسان طيب مؤمن مقدس تقي. إيش يصير؟ أكو شيء يعني علماء النفس ما لهم رأي في الموضوع؟ أكو واحد الذي عاش مدة على الكفر، على عبادة الأصنام، وهذا متمعن به ومتغذي بهذه الأشياء والعقلية الجاهلية، إيش بمجرد أن حضر مجلس النبي والحمد لله رب العالمين نفق عليه وصار من الأخيار المقدسين؟ هذا من اللي يقول هالمعنى؟ لا العلم يقول هذا، ولا الإسلام يقول هذا، ولا التاريخ يقول هذا. نعم، الناس قسم من عندهم الصحابة كرام مؤمنين انصهروا مع الإسلام، أبو ذرها ومقدادها وما أدري أسعد بن معاذها وجابر بن عبد إلى آخره، ذول قسم من عندهم أفذاذ أطياب بقوا يسيرون وفق الإسلام الصحيح وازداد علمهم إلى أن وفدوا على رب كريم. ذول على رأسنا، إحنا نقدسهم، نؤمن بهم، صادقين طيبين مؤمنين. لكن أكو بعض ناس خصوصا مسلمة الفتح وغيرهم هم كذلك، أكو ناس الذي ما عندهم صلاحيات الصحبة أصلا، ما عندهم ذيك الروحية اللي يقدسون بها النبي ويأخذون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما يقوله ويطيعون ويرون طاعته واجبة حتى نقول هذا إنسان مقدس. أنت شوف التاريخ كم مرة اللي خالفوا رسول الله صريحة، وإحنا نقوله، شوف صحيح البخاري، شوف في يوم الحديبية، وشوف في يوم رزية الخميس، وشوف قضايا أخرى صراحة خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقفوا في وجه بعضهم ووقفوا في وجهه. زين، هذول ما سامعين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما سامعين هالأشياء. بالإضافة إلى هذا كله، يعني القرآن الكريم لما يجي يتحدث سورة سورة باسم سورة المنافقون، لما يتحدث القرآن في ثنايا السور المتعددة، في أثناء السور المتعددة، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، زين، وأمثال ذلك، وين صاروا ذول المنافقين؟ يعني إحنا يعني أكثر من الله ومن الرسول لازم نحب الصحابة ونعطيهم قدسية؟ بعض يجون يتهمون الشيعة، يقولون الشيعة ما يحترمون الصحابة، من قال لك الشيعة ما يحترمون الصحابة؟ إذا أكو حكاية تراجع القرآن، أول ما الله حكى عليهم، ثاني رسول الله حكى عليهم، ثالثا روح شوف أنت كتب الصحابة، كتب الصحاح، شوف موضوع الحوض، أكو باب الحوض، يعني شلون يجون إلى حوض الكوثر إن يستقبلهم النبي، بين أنا على الحوض، بالبخاري موجود، بين أنا على الحوض وإذا بزمرة حتى إذا عرفتهم قام رجل بيني وبينهم قال هلموا، أقول إلى أين؟ أقول إلى النار، أقول أصحابي أصحابي، فيقول لا ما تدري ما أحدثوا بعدك. زين، هذا إحنا نقوله، هم الجماعة يقولوا. لطيفة، قبل كم سنة شهر رمضان بالقطر، فالصحيفة كانت يمكن صحيفة الخليج مالتهم. المهم واحد كان يكتب، كاتب يكتب عن حوادث أيام النبي وما شابه، جاب عدة أحاديث في قضية الحوض، وهذا اللي بها طعن بالصحابة. أنا تعجبت من قريت الاسم، بعدين شفته بالأخير شي يقول، يقول والمراد من هؤلاء المرتدين الرافضة والمعتزلة. رافضة شو جابهم هنا؟ تقول صحابي يقول رافضة شو ربط؟ يعني ما أدري عليهم يضحكون، على أرواحهم يضحكون، يو علينا يو على ربعهم يقتضي. لأنه هل موضوع عدالة الصحابي، يعني جابوا فكرة عدالة الصحابي حتى تشملهم، اعتبار أن معاوية يعتبروا صحابي، مروان يعتبروا صحابي، وأمثال هؤلاء. زين، فهؤلاء يريدون أن يخالفوا أمر الله، ولا حد يكلمهم ولا حد يجاوبهم ولا حد يرد عليهم، لازم نوس داس دول مقدسين. فهو خلاف الواقع الخارجي، سبحان الله، هوا وين بسطح واحد. زين، إذا أنت تقول عادل صحابي، كان علي بن أبي طالب مو صحابي، علي بن أبي طالب مو صحابي، علي بن أبي طالب هم عند الصحبة هم القرابة. زين، ليش قدام علي بن أبي طالب يسب على المنابر، يسب على سب علني، مع العلم أنه لا يجوز سب المسلم، فكيف بسب الصحابي تقولون، وسب اللي من أهل البيت واللي قام الإسلام على يده سلام الله عليه وعلى جهاده وجهوده، فشلون هاي هنا؟ على كل حال، فهي هذه انعكست حتى على بعض أعمالهم، حتى بعض أعمالهم الفقهية أو الأحكام. ولذلك أنت لو تقرأ التاريخ، طبعا اللي عندنا إحنا بالنسبة إلى صلاة الميت 5 تكبيرات، تكبير الخامس يشيلون الجنازة، الله أكبر يقول يشيلوا، لكن بعد التكبير الرابع شو يسوون هذا اللي يصلي؟ فإذا هذا مؤمن، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا إلى آخره. أما إذا كان منافقا يدعو عليه ويدعو له. زين، الربع ما أكثر المنافقين، شافوا مو خوش دقة هذه، راح يفضحون أرواحهم. زين، لهذا صدر أمر رئيسهم قال أحسن كل شيء 4 تكبيرات، ما يريد 5، هاي الخامسة عوفوها. لذلك أنت لما تيجي إلى تاريخ أهل البيت وجماعة أهل البيت، يقولون مثلا طلب التاريخ، حتى ذاك الأيام اللي يصلون 4 تكبيرات، يقول فلان لأنه من أهل البيت أو أتباع أهل البيت 5 تكبيرات كبروا عليه، لأن معلوم مو منافق، لأنه يا علي حبك إيمان وبغضك نفاق، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. إذا معروف ببغض علي عليه السلام، شلون يجي يصلي عليه ويقول مؤمن هذا؟ اللهم لا نعلم منه إلا خيرا، شلون هذي؟ على كل حال، إذن من جملة الأشياء اللي سووها الجماعة، وهذه قاعدة بقيت إلى الآن يعاني منها الفكر الإسلامي، ودخلت بالثقافة الإسلامية والاعتقادات، ولحد يحرك ذيال الصحابي رحمه الله يذكره بالخير، دكتور محمد التيجاني، يقول شفت لي واحد في سوريا يم قبر حجر بن عدي رضوان الله عليه يبكي. قلت له ليش تبكي يا ابي؟ قال لي ابكي على حجر، على سيدنا حجر رضي الله عنه. قلت له وش بيه؟ قال قتله سيدنا معاوية رضي الله عنه. قلت له انت هم رضي الله عنك عاقل انت؟ تقول هذا مظلوم انا ابكي عليه لانه مقتول ظلما وعدوانا، بعدين تقول سيدنا معاوية رضي الله عنه؟ ما افتهمنا شيء. الظالم والمظلوم في الجنة على اي اساس؟ على اي اساس؟ يعني هل خلط وهل تعتيم على الحق اللي سووه؟ ظلت الناس دايخة يا اخي. تجي منا انا انت، تجي منا انا انت، شوف القرآن الكريم يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. يعتبرون الباغي باغي، باغي يعني كافر ينحسب. هذا يبقى على قلي هنا على الإمام العادل. تعال منك يجيبون رواية العشرة المبشرة. زين، العشرة المبشرة شا طلحة مو خرج ضد علي، اكو واحد يشك في عدالة علي؟ الزبير مو خرج ضده؟ زين على اي اساس؟ شلون هاي وهاي شلون يجتمع عندك؟ هذا مبشر بالجنة لكن هو قام ضد الامام علي، ومو بس قام وحده، الا بالجماهير وجاب له جماعة والى اخره وقاتل وسفكت الدماء، من المسؤول عنها؟ يعني يظل الانسان متحير، ما ادري دين هذا يا دين ذاك. هالتضليل الديني هذا سبب فد نوع من الذهول عند الناس وستر الحقائق وعدم معرفة. هذه فتنة، هذه فتنة هذه. ولذلك يقول الإمام ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشية وقطعا جاهلية لا يرى فيها منار هدى ولا علم يرى، منار هدى ولا علم يرى. ما تشوف لك فد شيء واضح وضوح الحق، ما تشوف لك فد منارة حتى تشوف تقول علي النار أروح أروح لما أوصل لها، لما أوصل للحقيقة. يو علم علم شوفوا على تروح على أساس على ما تدري شو تسوي. تاخت الناس ثم جند معاوية جماعة من اللي اسمهم صحابة وقال ذولا معامل كانوا لصنع الأحاديث الكاذبة، معامل لصنع الأحاديث الكاذبة. على كل حال بالإضافة إلى هذا، بالإضافة إلى هذا الأعمال التي صنعوها والأعمال التي قاموا بها اللي بقيت آثارها إلى اليوم أوجدوا فكر الجبر وفكر الإرجاء. دني بصورة مستعجلة أذكرهن حتى تبين الحقائق أن دولش قد أثروا على الفكر، مو بس قصة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وما شابه ذلك، لا لا، أصلا أثروا على الفكر الإسلامي. يعني فكرة الجبر كما يقول ابن أبي الحديد المعتزلي وفكرة الإرجاء اللي سواهن منه واللي ولدهن معاوية، فكرة الجبر شنو؟ احنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلقنا وكلفنا، انطانا عقل وانطانا حرية وبعث إلينا النبي أنبياء وكتب وإلى آخره، ويجب علينا أن نعمل الخير ونترك الباطل، وكل واحد يتحمل مسؤولية. يعني مبدأ المسؤولية يتحمل مسؤولية عمله. زين، نعم الله سبحانه وتعالى خالق الخالق، شو وقت ما يريد يموت هذا حتى في أثناء الصلاة وفي أثناء شرب الخمر، هذا ما بي كلام، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن على كل حال كل من يتحمل مسؤولية عمله، هذا إمام. أكو أوامر، أكو فرائض يجب الإنسان أن يطيع الله تعالى، أكو أشياء منكرات معاصي لازم يبتعد عنها، هذا الإسلام. فذول يقولون لا، الإنسان مجبور على أعماله، فرد آلة بيد الله تعالى، وإذا خلاه يصلي يصلي، إذا خلاه يريد يخليه يشرب الخمر يشرب الخمر. زين، أولا شلون الله تعالى ينهاني عن الخمرة وبعدين هو يجبرني على الخمرة؟ شلون الله سبحانه وتعالى يجبر الإنسان على الباطل ويحاسبه؟ يقول له مثل ذاك قد واحد شتفوه وقفوه أم البحر ثم اطاطر، قال ليش وقعد في الماء؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. بابي ذا شيء ما يقدر يدافع عن نفسه، ما يقدر يلزم روحه. فإذا هذا الإنسان آل بيد الله تعالى يجبره الله على المعصية، شليش يحاسبه؟ شليش يدخله النار؟ ليش؟ هذا مو ظلم؟ صحيح ما يقولون، ما يحكوا، ما يقولون ظلم، لكن لازمه ظلم هذا، لازمه ظلم هذا. وهذا الفكر موجود الآن، أكثرية الأشاعرة، أكثرية الجماعة أشاعرة وباقين على هالعقلية وعلى هالفكر هذا. وهذا إلويش، هذا في سبيل خلقه هالفكرة، في سبيل أن باكر تقول معاوية أكل أموال الناس، يقتل الناس الأبرياء، يفعل ما فعل. هو آية بيد الله تعالى، الله خلاه يسوي هذا وخلاه يسوي ذاك، وهكذا حكام بني أمية حتى يرتفع عنهم الحساب والكتاب والمسؤولية. بعد الفكرة الثانية فكرة الإرجاء، فكرة الإرجاء يقولون الإسلام والإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كافي هذا، يعني هذا أمره يرجع إلى الله تعالى في المستقبل، مرجون وآخرون مرجون لأمر الله. إذا واحد شهد الشهادتين، حتى إذا ما صلى، حتى إذا ما صام، حتى إذا فسق فجار ظلم كل ما سوى، ما من حقك أنت تقول هذا مو مؤمن أبدا. هذا إنسان مؤمن هذا لأنه شهد الشهادتين. بس حتى بعضهم يقول حتى لو عبد صنما ما دام قال الشهادتين، قال هذا شنو يعني؟ هذا غسيل دماغ، يعني هذا تحميق للمسلمين، تحميق للبشر. هذا يعني انت بالله لو تسمع المسيحيين عندهم هالفكرة هاي، شو تقول؟ هذا الأوادم ذو العقلاء دولة، هذا دين؟ هذا زين؟ مسؤولية اكو، مبدأ المسؤولية موجودة. آخر الأنبياء وكل الأنبياء بشرت به، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، اجى في سبيل أنه يابا يقول هالكلمات هذه، هذا الإسلام؟ وذولا ممثلين للإسلام؟ يعني هذا تشويه للإسلام، تشويه لثقافة الإسلام، للفكر الإسلامي، ولا يزال هؤلاء يعانون من هالفكر هذا. بس كلش صعب عليهم أن يتنصلوا من هذه الأمور، كلش صعب عليهم. لا تشوف روحك انت وهالمنابر وهالمجالس والكتب اللي تقراها، واحنا عندنا نوع من الحرية الفكرية، ما عندهم حرية فكرية، ما عندها حرية فكرية. شو شي يسوي طرف مقابل؟ يشوف له مبررات، شوف له مبررات. انت شوف كم كتاب كتب في الدفاع عن يزيد بن معاوية، براءة يزيد بن معاوية من دم الحسين بن علي رضي الله عنه، نيناتهم رضي الله عنه، براءته، قاتل الحسين، حمل راسه، سبايا، هدم الكعبة، المدينة ما أدري حرقها، 10,000 نفر قتل، ما أعرف شنو من بشر دول، شنو من بشر دول. وعلى أي أساس هذا نؤمن به؟ استعمار، هذا استعمار ديني سمي، تضليل الناس. وأهم شيء يا إخوان، بالإضافة إلى كل هذه، أهم شيء أنه ما يجوز لك أن تتحرك بحركة وأن تخرج ضد الحاكم المسلم. ولذلك شوف كل فقهاهم، شوف يقولون لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم، وإن جار وإن ظلم وإن فسق وإن أخذ الأموال وإن فعل ما فعل. الخروج يعني النهضة، يعني الثورة، يعني القيام ضده، هذا معناه. زين، ما يجوز هذا، يعني نوع من التخدير، خدروا لك المجتمع الإسلامي. ولذلك تشوف 20 سنة معاوية يحكم مع كل المخالفات اللي عنده، ولا أحد قدر يقوم، ولا صارت ثورة ضد. لذلك الحسين واجه مشكلة وشاف الظرف مواتي، لأنه ذاك شوي مبطن كان إلى حد ما معاوية، لكن يزيد لا، يزيد صريح، دع المساجد للعباد تسكنها، وقف على دكة الخمار واسقينا، ما قال ربك ويل للذي شربوا، بل قال ربك ويل للمصلين، معشر الندمان قوموا واسمعوا صوت الأغاني، زين، واشربوا ما ادري كذا مدام إلى آخره. فالمهم أنه هذا الصريح واضح هذا، فقال لك بعض المسلمين شكوا حملوها على التقية. وهذه الله تعالى يفضح الإنسان أحيانا، أكو بعض دول صخول هم عندنا في زماننا، يقول له صدام كافر، قال عجيب، يقول صدام كافر يزور العباس، عجيب زور العباس، لكن ربك خلى يضرب منارة العباس، يضرب قبة العباس حسين كامل، ويضرب الحسين، بعدين بين لأنه كافر يوم كافر. يقول خداع، يعني أكو بعض بشر يعني مخ حيوان برأسهم، ما عندهم وعي، وعي ماكو عنده، شوف شكل، ولهم قلوب لا يفقهون بها. على كل، الحسين سلام الله عليه طبعا ديدا الأنبياء، ديدا أهل البيت، إعطاء البصيرة للناس، إعطاء الوعي للناس، إيقاظ الناس، إعطاء العلم للناس، معرفة للناس، مو أن يخلون الناس لا يفرقون بين الناقة والجمل، دائما ينبهوهم، يعلموهم، يفهموهم. هالحركة هذه ما يقدر يقوم بها أي واحد في العالم الإسلامي، ولو لولا الحسين أعتقد حتى الأئمة ما كانوا يقدرون يقومون بها، لأنه الصلاحيات اللي للحسين ومقام اللي للحسين كان في قلوب الجماهير ما كان لبقية الأئمة. الإمام الحسين تربى على صدر رسول الله، والناس شافت الحسين على صدر النبي، وشافت الحسين النبي على المنبر وينزل ياخذ الحسين صعده فوق المنبر ويقول هذان ريحانتاي من الدنيا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط. كل هذا شافونا. فمنزلته وعظمته ومقامه يخلي أن يقدر يصرح بالحق مهما كانت النتائج، لأنه ترى الفتح والظفر والوصول إلى الهدف مو بس هدف مادي. هذا يكتب الحسين إلى بني هاشم لما خرج من مكة، كتب في الكتاب قصير جدا، جملة واحد جملتين كذا: من لحقني منكم استشهد، ومن لم يلحقني لم يبلغ الفتح. فتح الحسين بواسطة الدماء، فتح الحسين بواسطة القتل. ولذلك يشوف الآن من الفاتح، من الظافر؟ يزيد يا الحسين. من الفاتح؟ شوف الحسين وصل إلى أهدافه يوم ما وصل، لكن عن طريق الشهادة، عن طريق القتل. وهذا فتح غريب واقعا، هذا نصر غريب، لكن الحسين كان دارس هذا الموضوع، والحسين يدري أنه ماكو عنده غير هالطريقة هذه. على كل حال، فالحسين صلوات الله وسلامه عليه خطب خطبة في منطقة البيضة. منطقة البيضة منزل من منازل الحاج بحر بن يزيد الرياحي، وجماعة 1000 نفر كانوا جايين وحاضرين، قول عود جايين يلقون القبض على الحسين ويدخلوا إلى الكوفة ويسلموا بيد ابن زياد. لكن الحسين من اتكلم وياهم أنه أنا ما جاي متمرد على الجماعة، وإنما جماعة دعوني وطلبوا من عندي أن أجي، فأنا جاي تفضل هذه من الكتب. فتوقف هو، قال أنا خل أخبر ابن زياد الأمير عن الموضوع وبعدين شوف الموضوع. فصلوا وهم مؤدب، خل الإمام يصلي وهو جماعتهم صلى وراء، خطب الإمام بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر. شوف كلام الإمام وفحوى كلام الإمام. قال صلوات الله وسلامه عليه: قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى سلطانا جائرا. شوف هذا الحديث وشوف أحاديث الجماعة اللي أمر بالطاعة المطلقة للظالم، بينما شوف هذا الحديث شو يقول: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بقول أو فعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله، لأن هذا مسؤول أمام الله، لازم ينهض في وجه هذا الشخص. زين. ثم قال: ألا وإن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأحلوا حرام الله وحرموا حلال الله، وأظهروا الفساد واستأثروا بالفاء، وأنا أحق من غير. ولم يغير عليه، أنا أولى الناس بأن أغير على هؤلاء. ومعلوم على أنه الإنسان لما يريد يغير المنكر، شنو الحديث المعروف: من رأى منكرا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، السيف يعني. هذا الذي منكر الذي يريد يقضي على أصول الإسلام، مو منكر أشياء بسيطة مثلا ما نسويها، لا هذا اللي يريد يقضي على قواعد الإسلام، هذا اللي يريد يقضي على الإسلام وجذوره وأصوله وينشر الفسق والفساد والباطل، هذا منكر علني، هذا لازم يقاوم بالشدة، هذا نوع من أنواع الجهاد، تحدثنا في ذاك المجلس. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بالله عليك، الحسين يليق به أضعف الإيمان يؤقوى الإيمان. ولذلك الحسين لو كان مستجيب لأمر الجماعة ومبايع قضي على الإسلام تماما، وكان مسؤول أمام الله، أمام القرآن، أمام رسول الله، أمام كتاب الله، أمام التاريخ، لأن إذا الحسين أيدهم بايع يعني انتهت القضية، يعني وقع على زكاهم، يعني انطاهم تزكية أنهم ذول عملهم صحيح. هذا 50 سنة تمر على وفاة النبي وأعمال يزيد هالشكل. فإذا 500 سنة مرت شي يصير، إذا 1000 سنة مرت شي يصير. ولذلك الحسين نهض نهضته وقال قولته الخالدة: من رأى سلطانا جائرا مثل ما قال أبوه أمير المؤمنين كما في نهج البلاغة موجود، وظاهر الكلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال هذه الكلمة وطبقها: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى سلطانا جائرا إلى آخره، ولم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. لكن دفع الإمام ضريبة قوية جدا، ضريبة عظيمة جدا، ضريبة شديدة كبيرة جدا، بس يستاهل الدين يا إخوان، يستاهل وما يستاهل. أمضي على دين النبي، الأنبياء فداء للدين، المرسلون فداء للدين، الأوصياء فداء للدين، المجاهدون فداء للدين، دين الله. أمضي على دين النبي. لازم الإنسان يقدم كل ما عنده من غال وعزيز في سبيل الدين، يعرف يعني الدين شيء. سلام الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. وهذا إذا أكو دين باقي يا إخوان، أكو حق باقي، أكو حق واضح عند كل المسلمين، كل المسلمين مدينون للحسين. الحسين مو إمام الشيعة بس، إمام كل المسلمين، وإلى حق على جميع المسلمين، لأن دافع عن كل المسلمين، دافع عن كرامة المسلمين، دافع عن الإسلام، دافع عن حق البشرية بصورة عامة، دافع عن العدل وعن الحق. فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى به، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. ولذلك الإمام سلام الله عليه هيأ نفسه للسفر إلى مكة، ومن مكة بعد ذلك إلى العراق. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. إذا تذرف دموعك على الحسين يستاهل الحسين، ترى من أجلي ومن أجلك قتل الحسين، قدم نفسه وأهل بيته. آه، لم يدري أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. يوم الذي راعي الشيم أنوى يشد الرايا، يا حلا جاب المحامل للحرايا، يا كل فرد وجه يا حيد لا. طبلعت زينب مبتسيم، عباس راعي المرجلة، قال لها يا ظنوت علي قومين رئيد الكربلة، قالت لأخويا محملي يا الذي يتشفل، قال لها عيناك بشري. صور الموقف شلون طلعه من المدينة، قال لها عيناك بشري أمرك ودن تمثل، قالت لنعمين الذخور بوجودك الممشى يحل، ما دام انت تعهدت لي أبو الفاضل. آه، طلعت وعباسي حدي والزمل ضجه لاهلا، كل ساعة عباس ونزل محمل الحرة يعدل، صدل الحسين وناشد شنه نزلتك بالفلا، قال له يا اخويا نزلتي تدري بختنا مدل، هذه مدللت علي، مدللت الزهراء، دللت رسول الله، تدري بختنا مدللة والله ما تحمل الهم والهضم، فطنت على العز والعلا يا أبا الفاضلتك يا عباس تحضى يا يار، يوم اطلع يا ستت من كربلاء سترت وجهك فوفها يا والدمع الخيا تسايلا زينب يسير بلا ولي يا بالفضي يا العيد البلا لو رادت الناقة تعثار يضرب خواتي ياك حرملا وجهت وجهها نحو العلقمي تذكرت يوم خروجها من المدينة شلون العباس في خدمتها بنو هاشم في خدمتها الآن وحده صاحت أنائم أبا الفاضل أخي أنت الذي أخرجتني من منزلي ولد الشدائد والبلا أسلمتني عباس من أنت اللي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني طول الدرب ما فارقتني والله بس ما يا رحت عني وعفتني عقبك بلي مية ولتني خويا دقعد يا خويا وشويا يا افمتني ترى سياب زجر الورمتني يا ابو فاضل يا بدر التام يا سراج عقوبكم ما دريت شلون يا سراي يا سراي يا ستر وجهي يا اخويا صار يا سراي يا اي وشاقف باليمين سياط ميه عباس تسمع وزينب تدعوك من لي يا حماي اذا العدا نهروني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله في الحسين الوجي وجده وابي وامي واخي والائمة المعصومين من ذريتي وبنيه اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اشف مرضانا اقض حوائجنا للدنيا والآخرة احفظ علماءنا الربانيين اهلك من اراد السوء بشريعة سيد المرسلين اللهم اجعل هذا البلد آمنة واجعل جميع بلاد المسلمين آمنة يا رب العالمين لا تسلط علينا من لا يرحمنا السادة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات